الواحد يشم الواحد يقول رأيت عنه أو يذوقه، يقول لا، لكن لو أخبروك بأن هذا الطعام منتن الريح وجاء جماعة يشهدون يتواطع أن يمتنع أن يتواطع الكذب، ثبت عندي الآن بطريق التواتر أن هذا الطعام منتن. طيب منتهى الخبر إيش؟ الشم، العلم بحاسة الشم. حاسة الذوق ممكن؟ ممكن، نعم. هذا واحد مثلا قدم لك جرة قال هذه عسل ممتاز، العسل حلو ولا مر؟ فجاء جماعة كثير كلهم ما تواطوا عن كذب وإذا قلوا قالوا هذا مر، هذا مر، وش يصير؟ هذا متواتر عن طريق الذوق ولا لا؟ طيب وين يقول اذكرها انت حتى تعلم؟ قد يكون فاقد الذوق، سياتي ان شاء الله في جنايات في منافع الصائم يمكن يذوق، لكن في ديات المنافع احيانا يفقد الذوق من الفم. أحيانا سبحانه العظيم المذاقات خمس، بعض الأحيان يفقد الإنسان الذوق بحيث ما يحس بالحلاوة مثلا أبدا، ما يحس بالحلاوة. وأنا أخبركم خبر يقين أن شخصا من الناس فقد الذوق، ذوق الحلاوة، يأكل التمر ما كأنه يأكل تمر، كأنما يعلق خرقة، نعم، حتى الشاهي ما يستطيع زين الشاهي حتى يقول له تعالى ذوقوه، لأنه يخشى قدمه للناس وهو مر ولا حلوم بالحين، يعني لو جاب سكر، سكر معروف هذا يلهمه ما كان إلا رمو، لكن بقية المذاقات يذوق، يحس بالمر وبالملح وبالحامض، نعم، لكن الحلو ما يحس به هذا، نعم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى العلماء ذكروا هذا، هذا شيء مؤكد. إذن هذا الرجل الذي اعتمد على خبر هؤلاء الجماعة بذوق هذا الطعام، ليش ما يذوقه؟ إنه يمكن هو ما فاقد الذوق، نعم، أو في بلد آخر، في بلد آخر. على كل حال إذن يشترط في المتواتر أن يكون منتهى السند أمرا حسيا. طيب احترز من ايش؟ قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لأن ما ثبت بالعقل لا يحتاج إلى نقل، لكن العقل الصرف. وبعض العلماء عبر قال لا ما كان عن اعتقاد، لا ما كان عن اعتقاد فإنه ليس بمتواتر، ولو أخبر عنه آلاف الناس واحترزوا بذلك عما تواثر عند النصارى لعنة الله عليهم بأن الله ثالث ثلاثة، وما تواثر عند اليهود لعنة الله عليهم بأن عزيرا ابن الله، هذا متواثر عندهم إن الله ثالث ثلاثة وأن عزيرا ابن الله. هل نقول هذا خبر متواتر يجب أن نؤمن به ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس مستندا إلى أمر محسوس، هم شاهدوا إن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن مريم، لا، أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، لا، مجرد ما اقترته عقولهم الفاسدة. ولهذا كلام المؤلف رحمه الله بقوله العقل الصرف، يريد بذلك العقيدة، لأن العقل الصرف بمعنى عقل الرشد لا عقل التكليف، لا يمكن أن يقول ما قاله النصارى بالله ولا ما قاله اليهود بالله عز وجل، عرفتم؟ فصارت الشروط الآن أربعة: المتواتر ما تمت فيه شروط أربعة،